بالقاهرة اليوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر 2002 يقدم قداسة الأب الموقر القس مكار يونان راعي الكنيسة العظة الأسبوعي. بيقول ما معنى كلام رب المجد لدينونة أتيت أنا إلى هذا العالم حتى يبصر الذين لا يبصرون. ما تكمل طيب ويعمى الذين يبصرون آسر يعمى الذين يبصرون انت كتبه لدينونة أتيت أنا إلى هذا العالم حتى يبصر الذين لا يبصرون ويعمى الذين يبصرون. وأنا حفكرك أضيف لكلامك كلام ثاني قاله رب المجد يسوع ألما جئت لأدين العالم بل لأخلص العالم. أولا لدينونة أتيت أنا إلى هذا العالم. دينونة يعني الحكم. ده مين اللي له سلطان الحكم أو الدينونة؟ مين؟ الله واحد. الله واحد. ومكتوب الآب يعني أعطى كل الدينونة للابن أو أعطى كل الحكم للابن. فاحنا نفهم الكلام ده من خلال أنا والآب إيه؟ واحد. يعني هو الله اللي ظهر في الجسد. فلما رب المجد يسوع يقول لدينونة أتيت أنا إلى هذا العالم يعني أنا اللي جاي. أنا مين؟ أنا مين؟ أنا الله. أنا الله. لأن مين اللي هيجلس على كرسي الدينونة؟ هل إنسان هيجلس على كرسي الدينونة؟ لا، هو الله اللي ظهر في صورة الناس في صورة إنسان بلا خطيئة. فيبقى من الحتة دي نؤمن إن الله الواحد الحقيقي الذي لا شريك له ظهر في صورة إنسان بلا خطية أو تجسد زي ما هو مكتوب عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد. يبقى دي نمرة واحد إن ده تجسد الكلمة أو ظهور الله في صورة إنسان. وبعدين بيقول إن جيت حتى يبصر الذين يبصرون الذين لا يبصرون ويعمى الذين يبصرون. طبعا كان بيكلم اليهود في الوقت ده اللي واقفين حواليه، فاليهود كل واحد له عينين مفنجلها كده، عينين الجسد، واللي واقف قدامهم ده مين؟ ده الله اللي جاي للخلاص، له كل المجد. مع ان ليهم عينين مفنجلة عين الجسد، لكن عميوا عنه. عميوا ايه؟ عنه، ما شغلوش الروح القدس ولا انتبهوا لتبكيت والخبطات على قلوبهم ولا سمعوا صوت، وما كانش ليهم عيون ايمان، فعميوا عميوا ما عرفوش اللي واقف قدامهم مين. في حين ان دماس اللص في اخر انفاسه اخر انفاسه، القلب اللي بيبحث عن الخلاص، الانسان اللي بيدور عن الحياة الابدية، المقوم طريقه اريه خلاص الله، دماس اللص على الصليب في اخر انفاسه، الله يعلن لي لاني شاف اشواء قلبه من جوه من ناحية الخلاص، فبيقول له الإيمان ملأ قلبه من جوه، فصرخ وقال اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، قال له الحق الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس. فبيقول لليهود اللي واقفين قدامه حتى يبصر الذين لا يبصرون. المولود أعمى تقابل مع رب المجد يسوع، كمل له خلقة جسده من المادة اللي خلق منها جسد التراب ورجع بصير، بس مش مهم بصيرة الجسد ومش مهم عين الجسد، لكن المهم انه عرف المخلص وقاد النور الحقيقي اللي ملأ قلبه وحياته. ويعمى الذين يبصرون. يا ناس كتير كانوا في ايام تجسد الكلمة لما كان المسيح له كل المجد في حال الجسد، ناس كتير من اليهود وغير اليهود شافوه بالعين وشافوا معجزات، معجزات يقول عنها ان لو كتبت واحدة في فواحدة لا اظن ان العالم يسع الكتب المكتوبة، ورغم كده كانوا كل شوية يحاولوا يمسكوه عشان يقتلوه. العمد اهو ده العمى بعين، ده العمى بعين. فيبقى واحد مفتح لكن اعمى في الحقيقة، واحد اعمى لكن نال بصيرة روحية، عرفت المخلص. ومش بس في حال جسده على الارض، على مدى الاجيال الله لا يترك نفسه بدون شاهد. على مدى الاجيال لما قال للتلاميذ اذهبوا واكرزوا بالانجيل للخليقة كلها، من امن واعتمد ايه خلص، اكرزوا بالانجيل للخليقة كلها. وعلامة من علامات الايام الاخيرة ان البشرى توصل لكل احد، ودي احنا شفنا في السنوات الاخيرة ازاي التكنولوجيا الحديثة ابتدت توصل الكلمة للاقاصي وترجمات الانجيل حتى الى اللهجات البسيطة ترجمات الانجيل. فالله بيشهد لكل احد لكل احد، لكن هل كل احد بيقبل الايمان؟ فمرة بيقول الايمان للجميع ومرة تاني يقول الايمان ليس للجميع. ليه يا رب؟ الايمان يقدم للجميع لكن ليس للجميع، لان مش الكل هيقبل الايمان. في كل جيل هتلاقي اللي يقبل الايمان بيسوع المسيح، وايضا هتلاقي الانسان اللي يهين المسيح، وتتحقق نبوة معلمنا اشعيا ويقول عنه الرجل المسكين المهان النفس مكروه الأمة أعد المتسلطين. هتلاقي ياما ناس كتير بجاهل زي ما عمل شاول الترسوسي، يقول أنا عملت ده بجهل في عدم إيمان، أنا الذي كنت مجدفا ومضطهدا ومفتريا. ناس كتير يعملوا زي شاول كده ويشتموا المسيح ويهنوه يهنوه، لكن الله يعرف الذين هم له، مهما كانت عينيهم مقفولة وعميان، لكن في الوقت المناسب، الوقت المناسب تتفتح العينين. زي واحد من فلاسفة القرون الأولى، أظن أثيناغوراس، أثيناغوراس واحد من فلاسفة القرون الأولى، قال أنا حدرس الكتاب المقدس عشان أطلع الغلطات اللي فيه. وده من الفلاسفة الكبار قوي واللي كان مشهود له في عصره. فابتدى يدرس الإنجيل، وهو ابتدى يدرس الإنجيل الروح القدس اصطاده، فآمن بالمسيح له كل المجد. آمن بالمسيح، ومش بس آمن، لكن صار من ضمن المدافعين الكبار واللي كتب دفاعات عن المسيح وعن المسيحية، والله جابه واستخدمه في عمل كبير من أجل الخلاص، من أجل الخلاص. عشان كده رب المجد بيقول لدينونة أتيت أنا إلى هذا العالم، أنا اللي هحكم، أنا اللي هحكم. بتسمع صوتي دلوقتي وبعلي صوتي، مش أنا يعني، وبقول أنا المخلص وليس غيري يخلص، أنا الله وليس غيري، الطريق واحد والباب واحد، ومن له آذان للسمع إيه؟ للسمع فيسمع. نكتفي بالمقدار ده من الأسئلة، ونصلي لكل اللي طالبين الصلاة. للأمم، رؤية معلمنا يوحنا المبارك لما شاف اللي داخلين السماء لابسين الثياب البيضة ومسكين سعف النخل، بيرنموا الترنيمة الجديدة القديمة، ترنيمة موسى، من كل الأمم، من كل القبائل، من كل الشعوب، من كل الأمم، من كل القبائل، من كل لسان، أمام العرش وقوف ربوات ألوف ألوف جايين من كل مكان، جايين من ضيق وأنين، جايين من ظلم سنين، لابسين متسربلين وعلى القثارات عاسفين، دول المفديين بالدم الثمين، شفتهم هاتفين وهم جايين من كل الأمم. ترنيمة رقم 209، 209، أمام الطغاة واقفين، وسط الأتون ماشيين، بهوان وألام عايشين، ترس الإيمان مسكين، بيض الثياب لابسين، من كل الأمم، من كل الأمم. Amen.

الإله الواحد آمين. بتعيش الكنيسة في الأيام دي في تذكار كاروز ديارنا المقدسة القديس مرقس الرسول، واحنا في نهضة، نهضة عن وجود رأس القديس مرقس. ولا حسن سؤال، قديس مرقس لاقى عذابات مريرة، جروه في شوارع الإسكندرية، تهرأ لحم جسده لغاية ما استشهد. ليه؟ سؤال ليه؟ من أجل إيه؟ من أجل إيه؟ من أجل الإيمان بيسوع المسيح له كل المجد، الله اللي ظهر في الجسد. الاضطهاد اللي بدأ في الكنيسة وما زال مستمر ويركز الاضطهاد، سيبك من الأشخاص، لكن يتركز الاضطهاد في إنكار لاهوت المسيح. مر مرقس استشهد وقدم ذاته ذبيحة من أجل ذاك الذي قال من أجلهم أقدس أنا ذاتي، أقدس يعني أخصص، وقدم ذبيحة ذات ذبيحة لأجلنا. رب المجد يسوع ما زال الاضطهاد مستمر وحيستمر ويصوب الاضطهاد إلى لاهوت المسيح. وإحنا بنجاوب عن سؤال، هل المسيح هو الله؟ هل المسيح هو الله؟ مر مرقس رقد في الإيمان متمسك بأن المسيح له كل المجد، وإن كان رآه في الجسد لكنه رقد في الإيمان أنه هو الله الذي ظهر في الجسد، هو وكل الأنبياء القديسين على مر الأزمان. فاحنا بنجاوب عن السؤال هل المسيح هو الله، بنتكلم في جزء عن شهادة الأنبياء القديسين عن رب المجد يسوع. كلمنا عن شهادة موسى في التوراة، شهادة أيوب أول سفر اتكتب في الكتاب، شهادة داود النبي، وبنتكلم عن شهادة معلمنا أشعياء العظيم في القديسين. النبي الإنجيلي رغم ان كانت نبوته محصورة ما بين 740 تقريبا قبل الميلاد الى 1681 قبل الميلاد، يعني حوالي كم سنة، 60 740، يعني قول 50-60 سنة، في القرن الثامن قبل الميلاد، لكن زي ما بقول عاش وكأنه معاصر ملء الزمان والتجسد. كلمنا عن معلمنا أشعيا وهو بيتنبأ عن العذراء القديسة مريم، وبيتنبأ عن المولود الولد وهو الإله القدير، وكلمنا عن عار الصليب اللي عاينوا معلمنا أشعيا وكأنه واحد من شهود العيان حول الصليب، واتكلمنا عن مجيء العيلة المقدسة إلى مصر. كل ده نبوات لمعلمنا أشعيا وغيره وغيره، يقول وحي من جهة مصر، هو ذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر، العيلة المقدسة اللي دخلت مصر. واتكلمنا المرة اللي فاتت عن مجد الكنيسة، كنيسة المسيح، كنيسة العهد الجديد، لما قلنا تتفتح عيون العمي، تتفتح آذان الصمي، الصم يترنم لسان الأخرس، وقلنا يا نبيع تنفجر في البرية سكيب روح الله والنبوات العجيبة، ولسه ولسه ولسه نكمل ونقول معلمنا أشعيا اتنبأ عن الابن المبارك يسوع المسيح المدعو من البطن، المدعو من البطن. بيقول معلمنا أشعيا في أشعيا 49، بيقول اسمعي لي أيتها الجزائر، واصغوا أيها الأمم من بعيد، الرب من البطن دعاني، من أحشاء أمي ذكر اسمي، وجعل فمي كسيف حاد، في ظل يده خبأني، وجعلني سهما مبريا، في كنانته أخفاني، وقال لي أنت عبدي إسرائيل الذي به أتمجد. وإحنا بنقول ده إسرائيل الجديد والإسرائيليون الجد احنا شفنا ان يوسف لما ابتدى يشك في العذراء مريم واذ كان ضارا ولم يشأ ان يشهرها اراد تخليتها ايه سرا، لكن الملاك ظهر له في حلم واعلن لي عن ولادة السيد المسيح وعن اسمه. قال له ايه؟ قال له لا تخف ان تأخذ مريم امرأتك لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس، فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. تدعو اسمه يسوع، هو كان لسه اتولد؟ لا، الرب من البطن دعاني من أحشاء أمي ذكر اسمي. من اول ما حبلت العذراء مريم برب المجد يسوع الرب اعلن اسمه، يدعى اسمه ايه؟ قولوا معايا ايه؟ يسوع. يعني ايه يسوع؟ يخلص شعبه من خطاياه. ومين اللي يخلص؟ مين المخلص؟ هو الله، هو الله. الرب من البطن دعاني من احشاء امي ذكر اسمي. والبنات بيبشر العذراء مريم بيقول لها لا تخافي يا مريم لأنك قد وجدت نعمة عند الله، ها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع من أحشاء أمي ذكر اسمي. ايه يا ابونا إشعياء انت كنت حاضر الحكاية دي؟ الأكثر أكثر يا مناس، ممكن تشوف بعين الجسد لكن عامية زي ما كنا بنتكلم دلوقتي. اللي انا شفته اكتر من رؤى العين، اكتر من رؤى العين. انا رأيت مكتومات، انا اعلنت لي اسرار مباركة جدا بالروح القدس. معلمنا اشعياء وكأنه زي ما قلت كان معاصر ملء الزمان، معاصر ملء الزمان من احشاء امي ذكر اسمي. ده معلمنا لوقا. وبعدين يقول جعل في فمي سيف حان او كسيف حان، جعل فمي كسيف حان. ايه السيف؟ احنا ما عندنا سيف ولا رمح ولا عصايه ولا بندقيه. ولما التلاميذ بيقولوا له في سيفين هنا قال لهم يكفي، يعني بطلوا كلام، احنا لا نحمل سيف ولا بتوع حرب. امال ايه جعل فمي كسيف حان؟ السيف هو سيف الكلمة، كلمة الروح. سيف الروح هو كلمة الروح الخارجة من بين شفتي الروح القدس، تكون كسيف حاد. نمرة واحد، سيف ممكن يعزل بين المؤمن وغير المؤمن. يعني ايه؟ افرض امم زي ما ابتدت الكرازة، امم ناس بيعبدوا اوثان وصل ليهم الايمان، فالزوج آمن والزوجة رفضت الإيمان، سيف. عايزة تعزل تعزل، عايزة تستنى تبقى هي مقدسة في الرجل المقدس. لكن الكلمة والإيمان كسيف يعزل بين المؤمن وغير المؤمن. فبيقول رب المجد يسوع لا تظنوا أني جئت لألقي سلاما على الأرض. يعني ما فيش سلام بين المؤمن وغير المؤمن، لا، ده الحال وده الحال. ما جئت لألقي سلاما بل سيفا. ليه يا رب؟ قال عشان أعزل النور من الظلمة وأعزل المؤمن من غير المؤمن. ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، فإني جئت لفرق الإنسان ضد أبيه والابن ضد أمها والكن ضد حماتها. فرق ليه يا رب؟ انت جاي عشان تجمع. قال لا، طرف آمن والطرف الثاني رفض الإيمان، يبقى كل واحد يروح لحاله. يبقى جعل فمي كسيف حاد يعزل بين المؤمنين وغير المؤمنين. وحاجة تاني، فمي كسيف حاد هي كلمة ربنا اللي بيقول عنها في العبرانيين لأن كلمة الله حا حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارق إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ ومميزة أفكار القلب ونياته. بيسألني واحد بيقول ما احنا نستشهد في الشهادة بتاعتنا بكلام من بره. تقول له لا يا ابني، هي كلمة واحدة اللي حية، وهي الكلمة اللي تأثر، وهي الكلمة اللي تصطاد النفس، وهي الكلمة رائحة حياة لحياة يسمعها فلان فينال حياة، او رائحة لموت لموت، رائحة موت لموت يسمعها فلان فيرفضها فتحكم عليه بالموت. هي كلمة واحدة، كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ ومميزة أفكار القلب ونياته. جعل فمي كسيف حاد، شوفوا معلمنا أشياء. وبعدين قال له أنت عبدي إسرائيل الذي به أتمت. كلمة عبدي في الأصل ترجمة الحرفية ليها يعني ابني، ابني يعني عبدي، وعبدي يعني ابني. أنت عبدي إسرائيل الذي به أتمجد، الذي به أتمجد. رب المجد يسوع هو بيتكلم مرة قال لهم لا، أنا مش بتكلم من نفسي، واللي بيتكلم من نفسه يطلب مجد نفسه، لكن أنا مش جاي عشان أطلب مجد نفسي. من يتكلم من نفسه يطلب مجد نفسه، أما من يطلب مجد الذي أرسله فهو صادق وليس فيه ظلم. وقبل الصليب صلى رب المجد يسوع الصلاة الكهنوتية، الصلاة الشفاعية، وقال أنا مجدتك على الأرض، أنت عبدي إسرائيل الذي به أتمجد، أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. يا سلام، وأنا تأملت في الحتة دي مرة وقلت ان من اجمل الكلمات اللي قيلت واللي فيها دروس لينا. رب المجد يسوع مشي برجلينا وترك مثال لينا لكي نتبع خطواته. اما يجي في اواخر ايام جسده على الارض يقول للاب المبارك انا مجدتك على الارض، انا وانت وانت. لما نيجي في اواخر ايام جسدنا يا ترى هنقول ايه لربنا؟ هنقول ايه لربنا؟ انا مجدتك على الارض، ولا جدف على اسمك بسبب وجودي في العالم؟ ربنا ما يسمحش، ربنا ما يسمحش. ادي نبوة. باقي النبوة دي برضو في اصحاح 49 وعدد 6 و7 بيقول ايه؟ ربنا لسه بيكلم الابن المبارك بالنبوة. قال قليل ان تكون لي عبدا لاقامة اسباط يعقوب ورد محفوظي إسرائيل، فقد جعلتك نورا للأمم لتكون خلاصي إلى أقصى الأرض. وضيف لها الحتة دي مع أني مش موضع تأملنا، يقول هكذا قال الرب فادي إسرائيل قدوسه للمهان النفس لمكروه الأمة لعبد المتسلطين. قليل أن تكون لي عبد لإقامة أسباط يعقوب ورد محفوظي إسرائيل. ربنا اختار شعب عشان يتجسد منه. أي شعب؟ كان ممكن ما يبقوش اليهود، كان يبقى أي شعب تاني. اليهود حطوا في دماغهم وما زالوا لغاية النهاردة حطين في دماغهم إن هم الشعب المختار. لا، لهم كان شعب مختار لما تجسد منه الرب، فرفضوا المتجسد فالرب رفضهم، ما بقاش شعب مختار، بقى شعب مرفوض عليه اللعنة ملعون. بيتصرفوا الايام دي على انهم شعب مختار؟ لا لا. فالآب المبارك بيقول بالنبوة للابن القدوس المبارك، بيقول له دي حاجة قليلة جدا انك تيجي لإسرائيل، بس قليل أن تكون لي عبدا أو ابنا لإقامة إسباط يعقوب ورد محفوظ إسرائيل. لا لا. فبيقول معلمنا لوقا الآن، ده سمعان الشيخ، سمعان الشيخ، تكون لي عبدا لإقامة إسباط يعقوب ورد محفوظ إسرائيل، فقد جعلتك نورا للأمم لتكون خلاصي إلى أقصى الأرض، تكون أنت المسيح خلاصي إلى أقصى الأرض. وده الكلام اللي قاله سمعان الشيخ لما الروح القدس أعلن لي وقال له روح الهيكل، فراح الهيكل فلقى العذراء مريم ويوسف نخلين بالطفل يسوع، فأخذ الطفل على إيديه. وبعدين سمعان الشيخ قال إيه؟ الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام، لأن عيني قد أبصرت خلاصا، تكون خلاصي إلى أقصى الأرض، لأن عيني قد أبصرت خلاصا الذي أعددت قدام وجه جميع الشعوب نور إعلان للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل. ده الكلام اللي اتقال للمهان النفس. نبوة جديدة عن المسيح وزمان الخلاص. معلمنا أشعيا بيتكلم في أشعيا 61 وبيقول روح السيد الرب علي، ده نبوة معلمنا أشعيا، روح السيد الرب علي لأن الرب مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأعصب منكسري القلب، لأنادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق، لأنادي بسنة مقبولة للرب وبيوم انتقام لإلهنا، لأعزي كل النائحين. روح السيد الرب علي لأن الرب مسحني لأبشر المساكين، ده معلمنا أشعيا بيتكلم امتى؟ قول سنة 720 قبل الميلاد مثلا، 720 قبل التجسد. وبعدين رب المجد يسوع في يوم داخل الهيكل، وبعدين دفع إليه السفر ليقرأ. وانا قلت القراءات في الكنيسة اليهودية احنا واخدين نفس النظام، والقراءات والسواعي اللي بنصليها والقطمارس اللي فيه القراءات المكتوبة والمحددة، محدش يغير فيها. يعني نيجي مثلا النهاردة الجمعة فنفتح القطمارس، قطمارس يعني سجلات القراءات الكنسية على مدار السنة، اسمه قطمارس دوار. فنيجي نطلع مثلا انجيل عشية بالليل، ونطلع انجيل باكر الصبح، والقراءات بعد انجيل باكر، البولس الكاثوليكون الابراكسيس المزمور الانجيل، بنقرا القراءات دي. بنقراها منين؟ من كتاب مطبوع محدد. يعني حد يقدر يغير فيها؟ اقدر اجي النهارده الجمعه اقول لا انا هعمل انجيل على مزاجي؟ لا، ده انجيل محدد. نفس الكلام كان عند اليهود، فلما دخل الهيكل رب المجد يسوع ودفع اليه السفر ليقرا، فكان الجزء اللي حيراه هو ايه؟ هو ده. اللي بيقول روح السيد الرب علي لان الرب مسحني لابشر المساكين، وقال كل الكلام ده لاعصب منكسري القلب، لانادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالاطلاق، ولانادي بسنة مقبولة للرب، وسكت. ساب الحتة اللي فيها ايه؟ بيوم انتقام لإلهنا، لأن ما جاش يوم النقمة. وبعدين طوى السفر سلمه للخادم وجلس، وبعدين ابتدى يفصل، قال لهم السفر اللي سمعته ده اليوم تم فيما سمعكم. يا سلام، في أوضح من كده؟ في أوضح من كده؟ يقول أنادي بسنة مقبولة للرب، مع ان ما قال لهمش بيوم انتقام، لكن في وقت تاني وفي مكان تاني يقول يوم النقمة في قلبي، يعني انا الديان، انا الديان. فقال لهم اليوم تم هذا المكتوب فيما سمعكم. حد غير الترتيب المكتوب؟ ابدا. امال الترتيب ده جه ازاي؟ ده مترتب من فوق من قبل تأسيس العالم. يا سلام، ده هو اللي مرتبه، هو اللي وضعه، هو اللي وضع الناموس، هو اللي ادى السفر لأشعيا، هو اللي رتب اليوم والساعة اللي تتقال فيه النبوة، فقال لهم اليوم قد تم هذا المكتوب فيما سمعكم، انا الله، انا واضع السفر، انا واضع الناموس، انا اللي رتبت الترتيب ده، وبقول لكم النهاردة تم المكتوب فيما سمعكم، ومن له اذان للسمع ايه؟ للسمع فيسمع. يا سلام، روح السيد الرب علي. يوحنا المعمدان شهد وقال ايه؟ قد رأيت الروح نازلا مثل حمام من السماء فاستقر عليه، لان الرب مسحني لابشر المساكين، مسحني لابشر المساكين. لما يوحنا المعمدان بعت تلميذين وقال لهم روحوا اسألوه أنت هو الاتي ام ننتظر اخر، يوحنا المعمدان بعتهم عشان يشوفوا انهم ما كانوش راضين يروحوا. فرب المجد يسوع قال للتلميذين اذهبا واخبرا يوحنا بما رأيتما وسمعتما، ان العمي يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرون والصم يسمعون والموتى يقومون والمساكين يبشرون، لان الرب مسحني لأبشر ايه؟ المساكين. بيقول لهم انا اللي قايل النبوة لأشعيا، وانا اللي قلت ابشر المساكين، فانا بقول لتلميذي يوحنا روحوا قولوا ليوحنا انا ببشر المساكين. والمساكين يبشرون لأنادي بسنة مقبولة للرب. ايه السنة المقبولة للرب؟ السنة المقبولة هي عمر الكنيسة على الارض، سنة. ولما يجي يتكلم عن الانتقام يقول يوم انتقام لإلهي، سنة طويلة عريضة، عمر الكنيسة على الارض باب مفتوح يقبل الاهانة على الدوام. رب المجد يسوع، من يجدف على الابن يغفر له، باب مفتوح. سنة قبول، اليوم يوم خلاص، والوقت وقت مقبول. ان سمعتم صوته فلا تقسوا ايه؟ فلا تقسوا قلوبكم. هو ذا الان يوم خلاص. ما قالش العبارة بتاعت يوم انتقام لالهنا. نبوة تاني يقولها معلمنا أشعيا في أشعيا 62 بيقول ايه؟ عدد 11 بيقول هو ذا الرب قد اخبر الى اقصى الارض، قولوا لابنة صهيون هو ذا مخلصك آت، ها اجرته معه وجزاؤه امامه. النبوة دي غير نبوة زكريا اللي بيقول يأتيك وديع ومنصور راكب على أتان وجحش ابن أتان، دي غير دي. النبوة دي هو ذا الرب قد أخبر إلى أقصى الأرض، قولوا لابنة صهيون هو ذا مخلصك آت، ها أجرته معه وجزاؤه أمامه. زي ما قال في سفر الرؤيا ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي وأجازي كل واحد كما يكون عمله. في أشعيا 63 يقول عن نبوة مباركة جدا، بيقول من ذا الآتي من آدوم بثياب حمر من بصرة، هذا البهي بملابسه المتعظم بكثرة قوته، أنا المتكلم بالبر العظيم للخلاص. سؤال، بيقول ما بال لباسك محمر وثيابك كدائس المعصرة؟ الجواب يقول قدست المعصرة وحدي ومن الشعوب لم يكن معي أحد، فدستهم بغضب ووطئتهم بغيظ، فرش عصيرهم على ثيابي فلطخت كل ملابسي، لأن يوم النقمة في قلبي وسنة مفديي قد أتت. يوم النقمة في قلبي، إيه الحكاية دي؟ السؤال إن كان من الملائكة أو من غيره، بيقول من ذا الآتي من أدوم بثياب حمر من بصرة هذا البهي بملابسه المتعظم بكثرة قوته، فقال أنا المتكلم بالبر البار وحده العظيم للخلاص الوحيد للخلاص. فبيقول له ما بال لباسك محمر، ثيابك حمرة ليه؟ يقول معلمنا يوحنا الرائي في رؤيا 14، يقول ألقى الملاك منجله إلى الأرض وقطف كرم الأرض فألقاه إلى معصرة غضب الله العظيم، وديسة المعصرة خارج المدينة، فخرج دم من المعصرة حتى إلى لجم الخيل مسافة 1600 غلوة. ويقول مرتان من فمه يخرج سيف ماض لكي يضرب به الأمم، وهو سيرعاهم بعصا من حديد، وهو يدوس معصرة خمر سخط وغضب الله القادر على كل شيء، وله على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب ملك الملوك ورب الأرباب. ده يوم الغضب الإلهي، لأن بيقول في الآخر لأن يوم النقمة في قلبي، يوم الانتقام الأخير، القضاء والحكم الأخير، يوم النقمة في قلبي من الرافضين، وسنة مفدية قد أتت لسنة الأبدية. يوم النقمة وسنة مفدية قد أتت. أقول نبوة عن المسيح الملك في أشعياء 32، يقول هو ذا بالعدل يملك ملك ورؤساء بالحق يترأسون، ويكون إنسان كمخبأ من الريح وستارة من السيل، كسواقي ماء في مكان يابس، كظل صخرة عظيمة في أرض معية. هو ذا بالعدل يملك ملك، يملك ملك، زي ما قال مرة في أشعياء 11، يقول يخرج قضيب من جذع يسة وينبت غصن من أصوله، يقضي بالعدل للمساكين ويحكم بالإنصاف لبائسي الأرض. ولما جم المجوس عشان يسألوا وقالوا أين هو المولود ملك اليهود؟ آخر نبوة هتكلم عنها، وإن كان ما هياش آخر نبوة في سفر أشعياء، لكن النبوة الجميلة اللي بيتكلم عنها عن ظهور يوحنا المعمدان كملاك سابق لموكب الخلاص. فبيقول في أشعياء 40، صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب، قوموا في القفر سبيلا لإلهنا. ده معلمنا يوحنا المعمدان اللي جه كسابق وأعد الطريق أمامه. واتكتب عنه في بشارة معلمنا متى، يقول في تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرس في برية اليهودية قائلا توب لأنه قد اقترب ملكوت السماوات، فإن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي القائل صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب، اصنعوا سبله مستقيمة. شوف قد ايه تطابق الكتاب قديمه وحديثه، العهد القديم والعهد الجديد، وازاي النبوات اللي مكتوبة في العهد القديم قبل قرون طويلة تتم بالضبط في العهد الجديد بحذافيرها. يبقى هل يشك في كتابنا المقدس او عقيدتنا؟ هل يشك في ان المسيح هو الله، هو المخلص الواحد؟ له يشهد جميع الانبياء ان كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا، ومن له اذان للسمع فيسمع. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد أمين. إلهك اللي أعطاك الإيمان والاقتناع بي بالروح القدس الساكن فينا، الإيمان المخلص والإيمان بالمخلص المخلص الواحد، نرفع ذبيحة حمد وشكر لي، نرفع ذبيحة حمد وشكر لي، كرامة ومجد ليك أيها الحاضر في الوسط. أيها الحاضر في الوسط، يا من تجسدت في صورة الناس وديتنا خلاص مجاني كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، ارفع ذبيحة حمد وشكر لي لأنك مسيحي، عطية مجانية، عطية مفتخرة مش ممكن العقل يقدر يحدها. مش هقول اداني فضة ولا اداني ذهب، ودي العالم ملوا فضة، لكن جل من وهب، ده وهبني بنوية وبقى هو ابويا، بيعاملني بالحنية اكتر من امي واخويا. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. اترك الخطية عشان خاطره اكراما ليه، عيش حياة توبة حقيقية اكراما ليه، نحفظ الوصية اكراما ليه. هو حاضر معانا واقف قدام قلوبنا، ارفع صلاة ليه ونقول له سامحنا يا فدينا، باركنا يا يسوع، عيوننا بتترجاك مليانة بالدموع. سامحنا يا فدينا، باركنا يا يسوع، سامحنا يا فدينا، باركنا يا يسوع، عيوننا مليانة بالدموع، عيوننا بتترجاك مليانة بالدموع. ما انا استاهل انك تتجسد علشاني، وانت بجلالك تشبه انساني وتقرب عشتي، مين انا مين؟ يمكن نسيت انا مين. انا التراب، افتكر يا نفسي انا التراب وياك تنسي. ما انا استاهل انك تتجسد علشاني، ما انا استاهل انك تتجسد علشاني، وانت بجلالك تشبه انساني، وانت بجلالك تشبه انساني، وتقرب عشتي، وتقرب عشتي، وتقرب عشتي، وتقرب عشتي. مين انا مين؟ يمكن نسيت انا مين. مين انا مين؟ يمكن نسيت انا مين. انا التراب، افتكر يا نفسي، انا التراب وياك تنسي، انا التراب، افتكر يا نفسي، انا التراب وياك تنسي، اياك تنسي، اياك تنسي، اياك تنسي. من كل قلوبنا نشكرك يا طيب يا حنين، نقول لك بنشكرك كتير يا رب لأجل عظيم صنيعك معنا. مش بس خلصتنا ورفعت الحكم عننا، لكن اتبنتنا وخلتنا أغصان في الكرمة، لحم من لحمك وعظم من عظامك، صرنا غاليين عليك. كرامة ومجد ليك،